السلام. يقول السائل: متى يكون الحسد صفة محمودة ومتى يكون صفة مذمومة؟ الحسد الأصل فيه أنه مذموم، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لكن هناك حسد ورد في الحديث ممدوح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله العلم وآتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا ليس بالحسد المذموم، وإنما هذا يسمى الغبطة، يعني أن تتمنى أن تكون كذلك ولا تتمنى زوال النعمة. الحسد المذموم يكون إنسان مثلا غني وتتمنى أن تزول هذا الغنى عنه، أن يكون الشخص معافى وتتمنى أن تزول العافية عنه، هذا حسد مذموم. لكن الحسد الممدوح الذي هو الغبطة أن يكون الإنسان غني ينفق من ماله في وجوه البر فتغبطه على هذا وتتمنى أن تكون مثله، أن يكون عندك مال وأن تنفق في وجوه البر مثل ما ينفق، هذا حسن. أو ترى شخصا عنده علم يعلمه ويقضي به ويوجهه ويفقه الناس فتتمنى أن تكون مثله من غير أن تتمنى زوال تلك النعمة عنه. يقول السائل: ما حكم الاستهزاء بالدين وبأهل الدين والسخرية بهم وتأليف القصص الكاذبة للسخرية بهم؟ الاستهزاء بالدين كفر والعياذ بالله، لأن الله جل وعلا يقول حينما قال المنافقون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر والعياذ بالله، لأنه استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالدين وبالشرع، والاستهزاء بالدين والشرع كفر، لأن المرء ما استهزأ بهؤلاء إلا وهو خارج عن دينهم ليس مثلهم. يستهزئ المرء بمن مثله؟ لا، لو كان عنده شيء من الدين ما استهزأ بأهل الدين، لكن إن كان عنده شيء ظاهر فهو مثل حال المنافقين والعياذ بالله. المنافقون كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون للجهاد ويحضرون زكاة أموالهم يعطونها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعملون الأعمال التي ظاهرها الصلاح ظاهرها بدون إيمان، وأخبر الله جل وعلا عنهم أنهم مع هذا أنهم في الدرك الأسفل من النار. فالمستهزئ يخرج نفسه من الدين والعياذ بالله، لأنه ليس على دين من استهزأ به. يقول السائل: هل بمجرد خروج وقت الصلاة ويكون المرء لم يصلي قد كفر بهذا الفعل؟ تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب، وتوعد الله جل وعلا على ذلك بالوعيد الشديد، فقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسر علماء السلف الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: يؤخرون الصلاة عن وقتها. فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ما يقال لمن أخر الصلاة عن وقتها هذا كافر، لا، حتى يستتاب، لأنه ربما يكون له عذر وهو لا يحب ولا يريد تأخير الصلاة عن وقتها، لكن أخرها عن وقتها لنوم، نوم عارض وليس من عادته، ما من عادته أن يؤخر الصلاة لكنه نام. هذا حصل لأفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، نام عن صلاة الفجر وما استيقظ إلا بحر الشمس عليه الصلاة والسلام، لحكمة يريدها الله جل وعلا، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كلف واحدا من الصحابة بالحراسة للإيقاظ لصلاة الفجر، فنام الحارس الملتزم بالإيقاظ نام لحكمة يريدها الله. فما يقال لمن أخر الصلاة عن وقتها كافر؟ يستتاب أولا، فإن تاب وإلا قتل، ثم الخلاف بين العلماء في قتله، هل يقتل كافرا مرتدا أو يقتل حدا بإقامة الحد عليه وهو مسلم؟ فتأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يجوز أن نقول لمن أخر الصلاة عن وقتها هذا كافر. كذلك من وقع في معصية من المعاصي، وقع في السرقة، وقع في الزنا، وقع في شرب الخمر، ما نقول له كافر، هذا فاسق، يستتاب ويقام عليه الحد ولا يكفر بهذه المعصية ما لم يستحل هذا الذنب. إذا استحل هذا الذنب قال: الزنا حلال، أو قال: شرب الخمر حلال، في هذه الحال يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا، حتى لو لم يزني ولو لم يشرب الخمر، إذا استحل ما أجمع على تحريمه. يقول السائل: هل ورد الأذان في أذن الطفل؟ الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى. ورد هذا استحبابا لا وجوبا، ليكون أول ما يسمع كلمة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول السائل: إذا توفي الوالد فهل يصير للولد الأكبر السلطة والإلزام لإخوته ووالدته؟ لا، ما يكون للولد الأكبر السلطة على أمه، لا، وإنما هو يأمر ويرغب، قد يكون له شيء من الولاية على إخوانه الصغار إذا يأمرهم وينهاهم ويحثهم ويأخذ على أيديهم ويمنعهم ويستطيع ويستعين بمن يعينه على ذلك، لكن ما يقال إذا مات الأب انتقلت السلطة والولاية على الابن الأكبر يكون له السلطة على أمه وعلى إخوانه، وإنما له الأمر والنهي والتوجيه والترغيب في الخير. يقول السائل: هل يجوز وضع الكرامة في العزاء إذا مات الميت؟ وضع الكرامة في العزاء إذا مات الميت، تعزية المصاب بفقد غال عليه سنة، وورد من عزى مصابا في ميته فله مثل أجره، فالتعزية سنة مستحبة، لكن التعزية المشروعة هو أن يدعو الإنسان لولي الميت أو قريبه بالعزاء والصبر، ويدعو له بالأجر ولميته بالمغفرة والرحمة، ولا يشرع الاجتماع لهذا، كما لا يشرع بل لا يجوز صنع الطعام وتقديمه من أهل الميت للقادمين عليهم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد تقديم الطعام من أهل الميت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة، فيحرم أن يستعد أهل الميت بتقديم الطعام لمن يأتي إليهم من أهل البلد. أما إذا كان على سبيل الضيافة لأناس قادمين من بعيد وليس لهم مأوى إلا عند هؤلاء فقدموا لهم الطعام ليأكلوا ويشربوا، فهذا ليس من النياحة، وإنما تقديمه لمن ليس في حاجة إليهم، وإنما هو تقليد واتباع لعمل المبتدعة. فما يجوز أن يقدم أهل الميت الطعام لمن يأتي إليهم من أهل البلد للتعزية، وإنما المستحب أن يبعث لأهل الميت الطعام، بقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أخو علي، لما استشهد رضي الله عنه وجاء خبره قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما. فما يشرع من أهل الميت أن يصنعوا الطعام، وإنما المشروع أن يرسل إليهم الطعام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.